قال لولا دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته بسارية المسجد ولتلعب به الولدان في طرقات المدينة. فلولا أن سليمان عليه السلام دعا ربه ألا يشاركه أحد فيما خصه به من التعامل مع الجن وأن يأمر الجن وأن ينصاعوا له، لولا هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أوثقه وربطه في سرية المسجد. فيبقى إذن تحصلنا على قول آخر من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بذاك النبي وآيته أو علامته وهو الخط. ثم تدرجنا في الكلام حتى تكلمنا عن الاعتذار وتكلمنا عن المماليك وكيفية معاملة المملوك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي دعوة المملوك، يعني إذا دعاه أحد كان يذهب إليه. قال لو دعاني أحد إلى كراع أو ذراع لأجبت. الكراع ليزى الكوارع، يعني كثير من الناس لا يأكلها، والذراع ليس فيها شيء من اللحم. يعني يريد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو دعاه أحد إلى طعام مهما كان هذا الطعام قليلا أو لم يكن له نوعية جيدة فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يكسر قلب من يدعوه. ونتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى على بيت القصيد كما قلت، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. كثير من الناس الذين لم يتلقوا علمهم من القرون الفاضلة، القرون الأولى، وهي الثلاثة القرون الأولى الفاضلة التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه هي القرون المعدلة. فالذين لم يستقوا علمهم من هذه القرون أو ممن أتى ونسج على منوال هذه القرون دخل عليهم كثير من العقائد الباطلة ومن الأقوال الساقطة فيما يتعلق بجزئيات الحلال والحرام في الفقه. ليه؟ لأنه كلما تبتعد عن مصدر الضوء كلما توغل في الظلام. وأنا شبهت قبل ذلك علاقة الإسلام مع المسلمين بالهرم. الهرم هكذا، احنا بنضع نقطة وبعدين نسحب ضلعا في أيمن وضلعا أيسر. النقطة دي ليس فيها أبعاد، فالطول والعرض، ولو قلنا إن لها طول وعرض فهو يسير جدا لا يكاد يذكر. هذه النقطة اللي رأس الهرم هي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. في اختلافات بين الصحابة لكنها اختلافات يسيرة وكانت تنتهي تماما إذا رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها بقضاء أو حكم فيها بحكم أو أفتى فيها بفتوى، بينتهي الأمر. طيب لما نبتدي بقى ننظر إلى هذا الهرم أو المثلث حد الزاوية ونبتدي ننزل بقى بالضلعين إلى أسفل، فكلما نزلنا إلى أسفل كلما زادت المسافة بين الضلعين. المسافة اللي بين الضلعين دي اللي هي الاختلافات التي صارت بين النص وبين المسلمين. كل ما تنزل تبتعد عن هذه النقطة اللي هي مصدر الضوء اللي هي زمان النبي عليه الصلاة والسلام وتنزل تحت كلما زادت المسافة هوة ما بين النص الإسلامي اللي هو الوحي القرآن والسنة وما بين تطبيق المسلمين لهذا الوحي. طيب أنا عايز أضيق الفارق أعمل إيه؟ أطلع فوق. كل ما أصعد إلى فوق كل ما يضيق الفارق ما بين النص وما بين عمل المسلمين. يبقى إذن ونحن وإن كنا جئنا في القرون المتأخرة عن زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لكنك تستطيع أن تضيق المسافة ما بين النص وما بين عمل المسلمين بأن تصعد إلى فوق. وهذا الصعود إلى فوق لا يكون إلا برعاية مذهب القرون الأولى. يبقى إذن أي مسألة خلافية ننظر ماذا كان عمل المسلمين عليها فيما تقدم من الزمان، وهل النص الذي جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو نزل عليه صلى الله عليه وسلم كوحي وهو القرآن ويحتمل عدة احتمالات، النص قد يحتمل عدة احتمالات، ننظر إلى عمل السلف الأول، هل في هذه الاحتمالات شيء عمل به السلف أم لا؟ لأن كل دليل من الأدلة ممكن يطرقه الاحتمال، تقول يحتمل أن يراد به كذا، ويحتمل أن يراد به كذا، ويحتمل أن يراد به كذا، وممكن تطرق الاحتمالات على الدليل. وهناك قاعدة للشافعي بكل أسف يستخدمونها استخداما سيئا، الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقول في وقائع الأحوال، في وقائع الأحوال إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. هذا ينسب إلى الشافعي وينسب إلى غيره. إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. طب ما كل دليل يمكن أن يطرقه الاحتمال وعلى هذا تسقط الأدلة كلها. لا، الكلام ليس هكذا، بل لابد من رعاية ما كان يعمله السلف الأول. هل هذا الاحتمال الذي أوردته على الدليل مما يرد السلف احتملوه راعوه؟ إذا لم يكن ثمة شيء من ذلك فلا يجوز أن نعتبره احتمالا معتبرا. والكلام ده يعني ربما نتطرق إليه لأنه كلام مهم سقطت به بكل أسف كثير من الأحكام من الأدلة الصحيحة بسبب هذه القاعدة، إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. فأنا أريد أن أقول أنه لابد من رعاية ما كان عليه السلف الأول، لا سيما فيما يتعلق بباب الاعتقاد. بباب الاعتقاد درج كثير من المتأخرين الذين لم يتلقوا علم العقيدة عن السلف الأول على القول بأن الله عز وجل ليس له مكان، بل هو في كل مكان. ويمكن لو سألت كثيرا من المتعلمين وقلت له هذا السؤال أين الله، يقول لك في كل مكان. وهذا القول خطأ ظاهر لم يقل به أحد قط، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين ولا أحد من الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة والأوزاعي والليث بن سعد وداود، لم يقل به أحد من هؤلاء العلماء أبدا. إذا سئل أين الله لا يقول في كل مكان أبدا. كل مكان هذا قول ظاهر البطلان، رد عليه أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه رحمه الله وهو يتكلم عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقول إن الله عز وجل امتدح نفسه بأنه استوى على العرش، مما يدل على أن العرش له ميزة وله خصيصة، وإلا فاستواؤه إذن على الحشوش لو كان العرش ليس له ميزة، وأن الله عز وجل لم يستوي على العرش لأنه استولى كما سنذكر يعني بعد ذلك إن شاء الله، لما كان هناك فرق بين العرش وبين الفرش. وهذا القول من أبطل الباطل. فإذا سألت الرجل يقول الله في كل مكان، لا، الله عز وجل ليس في كل مكان بذاته إنما هو في كل مكان بعلمه، كما قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، على تأويل الكافة من أهل العلم. أما أن الله عز وجل في السماء فقد تضافرت الأدلة من القرآن ومن السنة على أن الله عز وجل في السماء. أما من القرآن فكما قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فمن في السماء هو الله عز وجل، إنما هؤلاء المؤولة لما تقرأ تفسيرهم يقول لك من في السماء يعني الملائكة. طيب ما هو الصارف؟ ما هو الصارف؟ من الذي يرسل حاصبا؟ من الذي يعاقب؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول الملائكة يبقى خالف اللفظ ولا قرينة معه تدل على ذلك، زي مثلا ما جاء بعضهم على قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، فقال لك الفوقية هذه فوقية قهر وفوقية جبروت، كما قال فرعون وإنا فوقهم قاهرون. فنقول هذه مغالطة ظاهرة. ليه؟ لأن أي إنسان يسمع قول فرعون وإنا فوقهم قاهرون يعلم أنها ليست فوقية مكان، يعني فرعون مش قاعد فوقهم ولا ركبهم، حتى يقال حتى يفهم الفاهم وأن فوقهم قاهرون إن دي معناها علو مكان، لا، إنما هذا علو جبروت، والقرينة في نفس الكلام وهي صارفة. إنما لما نقرأ قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، أي إنسان لم تدخل عليه لوثة التأويل بل التحريف لا يفهم من هذا إلا فوقية المكان التي أنكرها كثير من الجهمية والمعتزلة. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا جارية أين الله، فالحديث صريح الدلالة. هم لما لقوا الحديث صريح الدلالة حب يتخلص من المسألة دي، فقعدوا القواعد الباطلة لرد هذا الحديث وأمثاله، وهي قاعدة أنه لا تؤخذ عقيدة من خبر الواحد، ودي مسألة أنا هركنها شوية لأن هذه تحتاج إلى حلقة وأكثر عشان يتخلص من الدلالة دي. أين الله؟ قال لك ده خبر واحد يعني لم يتواتر ولم يصلنا بعدد كبير عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والعقيدة لابد فيها من اليقين، وخبر الواحد يدخل الشك، احتمال الراوي يخطئ وهذا ليس بمستحيل، إنما لو رواه جماعة كثيرة وما نطمئن، أقول لك إن جاز الخطأ على الواحد فلا يجوز على الجماعة. فهذا الحديث لم يروه إلا واحد بعد واحد، فأنا لا يمكن أن أؤسس عقيدة على خبر واحد، ده كلام كما قلت سنقف معه. لكن الذي يرد على يقول لا يجوز أن تسأل هذا السؤال أين الله لأنه لا مكان له، هذا يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. واستغل بعض أهل الأهواء أنه ورد هذا الحديث بطرق أخرى، وفي هذه الطرق أن الجارية كانت خرساء فأشارت، فقال لك الجارية كانت خرساء ولم تتكلم، فالراوي هو الذي فهم كلام الجارية وإشارة الجارية فسبك الكلام من عنده، يعني أين الله؟ قال لك ده مش لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا قول الجارية في السماء هو قول الجارية، إنما كانت خرساء. وطبعا هذا الطريق أو الإسناد الذي ورد فيه هذا الكلام إسناد منكر من رواية يزيد بن هارون عن المسعودي عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي، وهذا كان اختلط، ويزيد بن هارون وعبد الله بن نمير مع جماعة آخرين سمع منه بعد اختلاطه. فالعجب أن يأتي هذا الآتي على هذا الطريق الضعيف أو المنكر فيعل به الطريق الصحيح الذي رواه الإمام مسلم. وهكذا أهل الأهواء دائما يتعلقون بهذه القشة. فسؤال النبي عليه الصلاة والسلام أين الله فيه دليل على المشروعية، أنك أنت تقول أين الله. إجابة الجارية قالت في السماء، الجارية ما ثبت أنها كانت خرساء إنما تكلمت، وكما ذكرت لكم من كتاب الله عز وجل ما يدل على أن الله عز وجل في السماء، مع قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومعلوم أن العرش في السماء السابعة، واستواء الله عز وجل عليه هو العلو والارتفاع كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وقد حاولت أن أجمع بعض النصوص، وهي كثيرة، لكن حاولت أن أجمع بعض النصوص التي دلالتها ظاهرة على أن الله في السماء وليس في كل مكان كما قاله بعض المتأخرين من أهل الكلام وتلقفه كثير من الجماهير التي لم تأخذ عقائدها من القرون الثلاثة الأول. فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس بعرفة في حجة الوداع، وقال في خطبته ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فأشار بأصبعه إلى السماء، يشير إلى السماء مرة ويشير إلى الناس مرة ويقول اللهم فاشهد. فهذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى فوقية الله وعلوه تبارك وتعالى وأنه في السماء. ومن هذا رفع الناس أيديهم إلى السماء دون غيرها من الأماكن، وهذا فطر عليه كل إنسان، حتى أنك لو سألت الصبي الصغير أو البنت الصغيرة التي تعلمت الكلام، وأنا سألت هذا السؤال لعشرات أو مئات الأطفال حتى يعني أتأكد من صحة الفطرة، وأن المرأة إذا صحت فطرته نطق بالصواب في باب الاعتقاد. أسأل أنا الأطفال الصغار وسنه 4 سنوات 5 سنوات، أقول له ربنا فين؟ يقول لي فوق. أنا ما رأيت طفلا ولا طفلة تنعثم في الإجابة عن هذا السؤال أبدا، قل يقول فوق، ربنا فوق. وهذا لم يتعلم شيئا، لا عنده عقائد باطلة دخلت عليه، ولا أحد من لا الاعتقاد الصحيح ولا شيء من هذا، إنما هذا يفطر المرء عليه. وأيضا في سنن أبي داود والترمذي وصححه الترمذي وصححه أيضا كثير من أهل العلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وما لا أعتقد أبدا أن يجرؤ إنسان على أن يقول من في السماء هم الملائكة، كما قال القائل في تفسير قوله تعالى أأمنتم من في السماء، يقول لك الملائكة. لا، نص الحديث واضح، ولذلك لابد من الرجوع دائما إلى السنة في تفسير القرآن، لأن السنة قاضية على كتاب الله عز وجل. ومعنى القاضية، القاضي هو الذي يفصل في الخصومات، فإذا كان اللفظ في كتاب الله عز وجل يحتمل معنى أو يحتمل معنيين أو ثلاثة أو أكثر، جاءت السنة وقضت لأحد المعاني على الأخرى. عشان كده سميت السنة قاضية على القرآن، وليس كما يتبادر إلى الذهن أن معنى قاضية أي مقدمة على القرآن، لا، السنة قاضية بمعنى حاكمة، وهي التي تفصل بين الألفاظ المشتركة في لفظ المشترك اللي ممكن يشترك فيه أكثر من معنى، السنة تيجي توضح إن هو ده المقصود أو ده المقصود أو ده المقصود، كالقاضي الذي يفصل في الخصومات. فالسنة كما قال عمر بن الخطاب عليكم بالسنن. قال إن كلام الله حمال ذو وجوه فخذوا أعداء الله بالسنن، لأن السنة هي البيان، والبيان لا يكون فيه إشكال، الإشكال عادة يأتي بسبب الإجمال، لفظ مجمل يحتمل معنى اثنين ثلاثة يجي إشكال، تلاقي واحد واخد له معنى وماشي، والتاني واخد له معنى وماشي، والتاني واخد له معنى وماشي، وكل واحد بيؤسس الكلام على حسب ما فهم من اللفظ. السنة بيان، والبيان يقل فيه الالتباس أو ينعدم على حسب درجة البيان. فالسنة هنا واضحة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي حديث جرير ابن عبد الله البجلي في هذا الحديث عند الطبراني بسند رجال وثقات قال صلى الله عليه وآله وسلم من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء. وأيضا أخرج الإمام البخاري وغيره من العلماء عن أنس رضي الله عنه قال كانت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم تفخر على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وفي لفظ إن الله أنكحني في السماء، وفي لفظ أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيك الرحمن من فوق عرشه. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وفي سنن النسائي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقولون مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فلا يزال يقال لها حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. وكذلك روى الإمام النسائي وابن سعد والبزار وغيرهم بسند جيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وذكر قصة تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة، وأن سعدا رضي الله عنه حكم أن من جرت عليه المواسي أن يقتل وأن تسبى الذراري. جرت عليه المواسي لأن كان في بني قريظة لا يقتلون الصبيان إنما يقتلون البالغين، وعلامة البلوغ إنبات الشعر اللي هو شعر العانة، فكانوا يكشفون عن شعر العانة، فإذا وجدوا الرجل أنبت يقتلونه، وإذا وجدوه لم ينبت يجعلونه في الصبيان أو في الذراري. فسعد بن معاذ رضي الله عنه حكم على بني قريظة أن من بلغ منهم وجرت عليه المواسي إن هو يقتل وأن تسبى الذراري. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد حكم بحكم الملك أو بحكم الله من فوق سبع سماوات. وقد روى هذا الحديث أبو سعيد الخدري وحديثه في الصحيحين. ويعني هذا الحديث فيه يعني اختلاف، إنما هذا الاختلاف إن ضر إنما يضر حديث سعد بن أبي وقاص ولا يضر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأيضا في البخاري ومسلم من حديث أنس في قصة المعراج، معراج النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أسر به إلى بيت المقدس وبعدين عرج به إلى السماء، معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني كان يطرق باب كل سماء فيقال من، يقال جبريل من معك، يقال محمد أذن له نعم فمرحمة خير المجيء جاء، فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يترقى من سماء إلى سماء حتى وصل إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وكان خبر بقى فرض الصلوات الذي نعرفه جميعا. فهذا أيضا من الأخبار التي تدل على هذا المعنى الذي ذكرته. وأيضا حديث سلمان الفارسي، وقد روى هذا الحديث أيضا علي بن أبي طالب وأنس وابن عمر وغيرهم من الصحابة، إن الله تبارك وتعالى حيي، إن الله تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. وعشان كده السماء هي قبلة الداعين، وأن الناس جميعا فطروا على أنهم إذا أرادوا شيئا أن يرفعوا أيديهم إلى السماء. وعندنا قصة أنس في الصحيحين، قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ دخل أعرابي، إذ جاء أعرابي فوقف على باب المسجد فقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، أي من قلة الماء، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وهو على المنبر، وهذا هو الذي يسن للخطيب، الخطيب الذي يقف على المنبر إذا أراد أن يدعو رفع إصبعه السبابة إلى السماء ولا يرفع يديه كما يفعله بعض الخطباء يرفعون أيديهم وهم يقفون على المنابر، وهذا لا يجوز لحديث عمارة ابن رويبة رضي الله عنه، والحديث صحيح مسلم، أنه رأى بعض الخطباء من ولاة بني أمية يرفع يديه على المنبر حال الدعاء فقال: قبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما على المنبر، إنما كان يشير إشارة إلى السماء، أي يشير بأصبع السبابة. فالخطيب الذي يقف على المنبر لا يجوز أن يرفع كلتا يديه على المنبر. قال أنس: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: وكانت السماء مثل الزجاجة، يعني صافية ليس فيها سحاب، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل اللهم اسقنا تكاثر الغمام في السماء وامتلأت واسودت من كثرة السحب. قال: ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر والمطر يتحدر من على لحيته، وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، يعني الماء للركب نخوض في الماء، وظللنا لا نرى الشمس جمعة، وفي رواية سبتا، أي لا يرون الشمس أسبوعا كاملا والمطر نازل كأفواه القرب. فلما كان في الجمعة التي بعدها وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاء هذا الأعرابي فوقف على باب المسجد وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية فادعوا الله أن يحبس عنا الماء. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني عبد الله ورسوله، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب والشجر، يعني ارفع المطر عن المدينة أو عن المساكن واجعله على الآكام والشجر وعلى الضراب، يعني حول المدينة. فكان حول المدينة مطر، أما على المدينة فلم يكن هناك مطر. فانظر أي إنسان بيدعو الله تبارك وتعالى، سواء كان على الأرض فيرفع يديه أو كان على المنبر فيرفع إصبعه، إنما يتجه الداعون دائما إلى السماء. وهناك نصوص كثيرة مثل هذا، لكن أنا اجتزأت ببعضها. وطبعا المنصف يكفيه القليل، والمتعنت لا يكفيه الكثير، والهدى هدى الله. والكلام ده برضو كان يعني كان دارجا على ألسنة الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. وقد حرصت أيضا على أن أذكر أو أن أبحث عن بعض أقوال الصحابة المباشرة في هذا، فيعني اجتزأت بكلام لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكل الأخبار التي أذكرها ثابتة، يعني مش محتاج أن كل خبر أقول بإسناد صحيح بإسناد حسن، لا، أنا إنما انتقيت هذه الأقوال بعدما نظرت في أساندها ورأيت بعض أهل العلم يصحح هذه الأثار كالذهبي وكابن القيم وغيرهما من أهل العلم. فعن قيس بن أبي حازم قال لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وكان عمر يركب بعيرا، فقالوا له يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا، يعني فرس مطهم، لأن تعرف برضو الفرس المطهم ده يساوي النهاردة السيارات الفارهة، لما يكون واحد رايح يعمل صفقة أعمال أو الكلام ده بيركب السيارة الفارهة، لو عنده أكثر من سيارة يركب أفخم سيارة. ليه؟ لأن السيارة بتدي برضو نوع من الانطباع لملك راكبها، وبرضو الخيل البرزون اللي زي ده المطهم ده برضو بيبقى فيه نوع من العجرفة والكبر، فبرضو حيدي نوع من الأبهة لراكبه. فعمر بن الخطاب يركب بعيرا وهو داخل الشام، فقالوا له يعني يستقبلك وجوه الناس الأكابر والأفاضل وأصحاب المناصب والكلام، فلو ركبت برزونا. فقال عمر رضي الله عنه ألا أريكم ها هنا، إنما الأمر ها هنا، ورفع إصبعه إلى السماء. وثبت عنه أيضا أنه قال ويل لديان الأرض من ديان السماء إلا أن يأمر بالعدل ويقضي بالحق، يعني كل إنسان يقضي في قضية أرضية ولم يتوخ فيها العدل ولا الحق ويل له من ديان السماء عندما تنصب الموازين. ده معنى كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعندنا أيضا واقعة موت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما دخل عليها ابن عباس وهي تموت فقال لها كنت أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحب إلا طيبا، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. ده كلام ابن عباس، برضو ده كلام الصحابة رضي الله عنه، ينزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. طبعا عائشة قالت له إليك عني يا ابن عباس، وددت لو أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. طبعا كلما ذكرت خروجها أيام الجمل كانت تبكي حتى تبل خمارها، وكانت تتمنى أنها لم تخرج، ولكن يعني خروجها كان له سبب قوي، وليس هذا موعد وسط هذا، لكننا إن شاء الله سنتعرض لهذا الكلام، وأنا أتعرض في بعض الحلقات للزيف الذي دخل في علينا في التاريخ الذي نقل إلينا زمان الفتن بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وننقي ونعمل علم الحديث في الأسانيد حتى نبرئ ساحة هؤلاء الأطهار. لكن الشاهد يعني قول ابن عباس رضي الله عنهما: وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. والتابعون كان هذا فاشيا فيهم أيضا، وأذكر منه قول مسروق ابن الأجدع رحمه الله تعالى، كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها يقول: حدثتني عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. أما أن هذا المعنى كان فاشيا في التابعين فكان كالمثل السائر في التابعين والأئمة المتبوعين. طبعا التابعون على ثلاث طبقات: كبار التابعين، أواسط التابعين، صغار التابعين. كل هؤلاء يطلق عليهم لفظ التبع. في عندنا التابعون وصغار التابعين وصغار التابعين وتبع الأتباع. تبع الأتباع طبعا دول برضو عبارة عن طبقات حتى نصل إلى الأئمة المتبوعين الذين صار لهم في الناس مذاهب. وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى نبسطه بعض البسط فيما نستقبل من الحلقات الآتية. أنا بقول الآتية وبسدد عليها لأن كل إخواني دايما يقولوا لي أنت تقول سنبسطه في الحلقة الماضية، والحقيقة أنا لم أنتبه مطلقا إلى أنني أقول الماضية، لكنهم قالوا لي تقريبا كل مرة تعد أنك ستقول في الحلقة الآتية ثم تقول في الحلقة الماضية، فنعوذ بالله من الاختلاط. لا، ففي الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى إن جمعني الله عز وجل بكم سنطرح هذا المعنى ونذكر كلاما عن استواء الله تبارك وتعالى فوق عرشه، لأن هذا يدل على الفوقية التي نتكلم عنها بإجابة النبي بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ وإجابة الجارية: في السماء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.